موضوع الدرس في أحكام العفاف والستر سورة النور تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى سورة النور مدنية وهي سنتان أو أربع وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم سورة هذه سورة أنزلناها وفرضناها مخففا ومشددا لكسرة المفروض فيها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات الدلالات لعلكم تذكرون بإدغام التاء الثانية في الظال تتئزون الزانية والزاني أي غير المحسنين لرجمهما بالسنة وألف لام فيما ذكر موصولا وهو مبتدا ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة أي ضربة يقال جلده ضرباته ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام والرقيق على النصف مما ذكر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي حكمه بأن تتركوا شيئا من هدهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي يوم البعث في هذا تحريز على ما قبل الشرط وهو جوابه أو دال على جوابه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قيل ثلاثة وقيل أربعة عدد شهود الزنا سورة النور أنها سورة مدنية والقول الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى في سور المدنية والمكية كما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يقال مكية ولو نزلت في أي موضع وأي مكان وإذا نزلت بعد الهجرة يقال مدنية ولو نزلت في أي مكان وفي أي موضع وفي أي زمان بس المراد تقسيم باعتبار الهجرة لما لأن قبل الهجرة يقال حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة ما يتعلق حياة مكي وبعد الهجرة يسمى وينقسم إلى الحياة المدني وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن الصور الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يقال مدني. مثلا بعض الآيات لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع فأنزل الله تعالى عليه يوم عرفة وبعض الصور أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وبعض الصور أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر ولكن يسمى مدنية لما لأنها نزلت بعد الهجرة. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا تفكر الإنسان وتدبر في آيات القرآن لوجد كالصور الذي فيها مسائل توحيد بأنواع التوحيد يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والرد على المشركين هذا مكية. والصور الذي ما شاء الله فيها أحكام والفرائض هذه الصور المدنية لما لأن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الشرع المبين والأحكام والآيات الواضحة والحدود والفرائض وسائر ما يتعلق بشريعة الإسلام ودين الإسلام بالمدينة المنورة. فبذلك هذا بالاتفاق أن هذه السورة سورة النور سورة مدنية نزلت بعد الهجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومزامين هذه السورة مشتملة ما شاء الله على الأحكام خاصة ما يتعلق بأحكام العفاف والستر بما يتعلق بالعفة والعصمة. وفي هذه السورة إن الله تبارك وتعالى ذكر أحكاما قطعيا الذي بها يستقر بها العالم الإنسانية ويطمئن بها لو عملوا بهذه الأحكام وبهذا الفرائض الذي فرض الله على عباده. قال العلماء رحمهم الله تعالى أما ربط هذه السورة بالسورة السابقة يعني سورة المؤمنون وسورة النور قالوا لما لأن في سورة المؤمنون إن الله تعالى ذكر أوصاف المؤمنين ومن أوصافهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإن الله تعالى ذكر في هذه السورة المباركة أحكام ما يتعلق بالعفة والأسمة والعفاف والستر فبذلك قالوا لها ربط واضح جدا. أما في هذه السورة لما لأنها في الإسلام حتى كما كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى ولاته في زمان خلافته قال علموا نساءكم سورة النور. وهكذا كما ذكر بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى قول عائشة رضي الله تعالى عنها كأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا تنزل النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. أما لا شك في ذلك كأن الأسلاف رحمهم الله تعالى أيضا أجازوا بتعليم نساء إذا كان تعليم يعني في لا يكون اختلاط مع الرجال ولا يكون اختلاط مع نساء الكافرات ونساء الأجنبيات لئلا يتأثر على أخلاقهن وخلقهن فقالوا بالحدود والقيود والشروط قالوا لها تعليم جواز. ولكن أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ما شاء الله زكية وأنها عالمة وأنها عفيفة لما لأن ما شاء الله جاء الشهادة على أفافها من السماء المبرأة من السماء وبذلك يعني أنها قالت هذا اهتياد وشدة على النساء لألا يدخلنا في هذه الأشياء في المنكرات. وجاء في هذه سورة المباركة أحكام ما يتعلق بالحجاب وأحكام ما يتعلق بغض البصر للرجال والنساء وأحكام ما يتعلق بالحدود يعني حدود الزنا قذف المحصنات وأيضا ما شاء الله فيها آيات ما يدل على إثبات كمال قدرة الله سبحانه يعني لا توحيد الله ولا مسألة التوحيد فبذلك فيها آيات بينات ومن أهم هذا الزنا لما لأن الزنا كما جاء في بعض الروايات يورث ست خصال قالوا ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة أما الثلاث في الدنيا قالوا أنه يذهب البهاء بهاء الإنسان ويورث الفقر وينقص من العمر وأما في الآخرة فيكون سببا لغضب الله وسوء الحساب والخلود في النار خلود معنى إلى مدة طويلة وإلا المؤمن إذا كان في قلبه إيمان إن الله تبارك وتعالى سيخرجه من النار إلى الجنة فلو في قلبه مثقال ذرة من إيمان لما لأن النار نار جهنم يعني الخلود بإدبار الدوام أبدي هذا لا يكون إلا من مات على الكفر والشرك الذي مات على الكفر والشرك أنه يعذب عذاب دائم وأما ما سوى ذلك يغفر ما كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن يعني من الأهم قالوا الزنا لأنها يورث قالوا ست خصال ثلاثا في الدنيا كي يذهب بها بها فبذلك نعوذ بالله إنسان يعني ولو ذكر أو أنثى اللهم احفظنا واحفظ المسلمين يعني إذا كان مصرا على الزنا فانظروا إلى وجهه ليس فيها بهاء وليس فيها ما يكون سببا لجلبها يعني الإنسان الذي إلى وجه سيماء الإيمان قال لما قال لأنه يتسبب بذهاب نور الإيمان من القلب لما قال والزاني يزني حين يزني وهو لا قال والإيمان يخرج والإيمان نور كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه فمن يريد الله أن يهديه ويشرع صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما وصف الله في كتابه الإيمان بالنور قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني إلى الإيمان ظلمات الكفر والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات من الإيمان إلى الكفر والشرك الكفر شرك ظلمات الإيمان نور كما جاء في كتاب الله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وكما جاء في دعوة المؤمنين يوم القيامة ربنا أتمم لنا نورنا فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الزنا يكون سببا لإخراج وذهاب النور ما يكون في قلبه فإذا كان الإيمان في القلب يعني إذا كان نور الإيمان موجود لازم نور يتأثر لازم نور يتلالى لازم نور لها أثر لازم نور لها بهاء لازم نور لها نظارة في وجوههم نظرة من نعيم أما رأيت في صفات المؤمنين في صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. سيما ليس معنى هذا السيما الذي أحيانا يعني يكون علامة الصباد بكثرة السجود أو بشدة الشمس وغير ذلك، ليس هذا معنى سيما. لما؟ لأن من الإنسان إذا يعني لا مكس ليلا على مصلاه وفي ذكر الله وفي أداء الصلوات متوجها إلى الله بقلبه وقالبه خاشيا متواضيا لله ويأتي أثر أثر بها ونظر في وجهه نظارة. حتى أما رأيت كم إنسان أحيانا يكون يعني بإعتبار ألوان مائل للصلاة ولكن في وجهه نظارة وفي وجهه رغبة، يحب الإنسان أن ينظر إليه ويتكلم به. حتى كما كتب بعض العلماء من العلماء المتأخرين قالوا هذا أمر مشاهد، يعني هذا أمر مشاهد أمر واقعي الذي يعني ليس فيها خلاف وليس فيها شيء تحير وجديد. قالوا إذا واحد إنسان نعوذ بالله أنه مضى في ليله في المعاصي في شرب الخمر في الزنا وغير ذلك، ورجل آخر الحمد لله أنه قضى ليله في ذكر الله في الصلاة في تلاوة القرآن، قالوا بعد صلاة الصبح فانظر إلى هذا وإلى هذا يظهر الفرق بينهم. هذا على وجهه سيماء من آثار السجود، وهذا على وجهه آثار اللعن والغضب والطرد. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى إنسان يعني الأشياء الذي إن الله حرم قال حرام لا شك فيها الحكم، فبذلك قالوا من أشدها ماذا الزنا. وأيضا الزنا هذا أنه يخرب الأنصاب والأولاد، أنصاب نصب، يكون سببا لتخريب النصب، ويكون سببا للتنافر والتباغض والقتال. حتى إلى الآن يعني إنسان إذا أنه يتدبر ويتأمل تأملا واضحا، ففي كل تقريبا الفسادات الذي يكون في البلدان وفي المدن أكثرها سببها ماذا؟ إما الزنا وإما المال، إما المرأة وإما المال أكثرها وأغلبها. ثم يكون القتال بين القبائل، وهذا يعني شيء عجيب كالزنا حتى في زمان الجاهلية يعني قبل الإسلام أيضا يعني عند الأحرار وعند الكرماء والشرفاء أيضا يعني يعد عيبا. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وجاءت النسوة لبيعة الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا. فقالت هند: يا رسول الله أبا تزني الهرة يا رسول الله؟ يعني زمان الجاهلية قبل الإسلام فهي كافرة جاءت للإسلام لبيعة الإسلام. فقال يا رسول الله لا سبيل، تعجب، أبا تزني الهرة يا رسول الله؟ هرة مرأة، هرة عاقلة، يعني إن الله تبارك وتعالى أبا تزني، هل يحتاج هذا الشرط؟ على سبيل الاستفهام. حتى علم رسول الله من صوتها كأنها هند، فقالت عند هند: نعم يا رسول. يعني زمان الجاهلية كافر يتنفر بنا ويتعجب كالمرأة الهرة، المرأة الكريمة، المرأة الشريفة، المرأة العفيفة، هل يعني يتصبر بالزنا؟ والآن نعوذ بالله ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. فشى هذا المرض فدخلت من أعلى إلى أسفل إلا من حفظه الله وأصبه الله تعالى، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال علماء رحمهم الله تعالى کہ الزنا يكون ايضا سبب ماذا قالوا سبب كما تكون للفساد في النسب هكذا تكون سببا لخراب البنيان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ اذا كسر فيكم الزنا يعني اذا جاء الزنا وَقَصُرَ فِيكُمُ الزِّنَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمْسَكَ رَحْمَتَهُ وَأَمْسَكَ الْأَمْطَارِ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الرِّزْقُ عَلَى عِبَادِهِ لِمَ لِأَنَّ نُزُولَ الْبَاءِ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ سَبَبًا لِحَيَاةِ الْأَرْضِ فَإِذَا انْقَطَعَتِ الْمَاءُ مِنَ السَّمَاءِ مَعْنَى أَنَّ الْأَرْضَ صَارَتْ مَيْتَةً مَاذَا تَنْبُتُ فِيهَا ہمارا ایتا البلدان یعنی لیسا اس میں واحد عشر بمیات بمیات الالوف یموت جوعا یموت جوعا یعنی ما عندهم کسرۃ خبز یصد بها جوعه يعني نعوذ بالله بالآلاف بمئات الألوف لماذا؟ إن الله تبارك وتعالى يعني هذا اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين إنه من عذاب يعني إن الله أمسك الأمطار من السماء وأنه أمسك الماء في الأرض لما قال الله تبارك وتعالى أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين حتى جاء في بعض الجرائد كأن الإنسان أنه باع ابنه وكان عمره الله أعلم سنة أو سنتين بخبز واحد أنه باع قال أعطني خبز واحد خذ الغنم والآن يعني المستبشرين والمستشرقين من اليهود والنصارى والصهاينة هم ينتفئون بهذه الفرص بمثل هؤلاء البلدان أنهم يصلون إليهم وأنهم محتاجون أنهم في القحط وأنهم في البلاء وأنهم في العذاب يماتون من الجوع أنه من يمد إليهم يد العون نعوذ بالله أنهم يخرجون من الإسلام ويدخلون في دين النصارى وكم من الهندوس في بلاد الهند أنه يعني في منطقة واحدة نعوذ بالله أنهم كتبوا كأنهم خرجوا من الإسلام 80,000 الله أعلم بصحته لأن الأخبار جرائد أخبار لأن الأخبار الخبر يحتمل الصدق والكذب لكن يعني لا شك في ذلك حقيقة يمكن يعني مبالغة في العدد لكن هذا حقيقة لما بسبب الفقر والجوع ما في شيء آخر الجوع والفقر حتى كما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر فيكم الخبز أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كثر فيكم الخبز خلاص يا عذاب عامة فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أما رأيت إذا ملأت النار إذا فيها بعض الأشياء يعني أنها مبللة من الماء أيضا يهرب إذا جاءت النار أنها لا ينظر إلى الورق ولا ينظر إلى كتاب الله نار إذا نظر العذاب عذاب ثم كل إنسان يقوم على عمله وعلى نيته فبذلك يعني في هذه السورة فيها أحكام وفيها فرائض إن الله تبارك وتعالى ذكر أربعة أشياء الذي يسمى الحدود يعني إن الله بين فيها حدا من حدوده لا يزيد فيها ولا ينقص ليس حق يعني للقاضي أو لأحد أن يتغير في فرض من فرائض الله وفي حكم من أحكام الله. الأربعة يعني حد السرقة وحد الزنا وحد القذف المحصنات وحد شرب الخمر، هذا يسمى حدود. وأما ما سواها فهذا يسمى التعزير، فهذا على أحوال، وهذا على رأي الحاكم وعلى رأي القاضي. يعني إذا كان أخف الأشياء من هذا، أو مثلا إنسان أنه ما صبد منها كي هو كان قائما مع المرأة يقبلها فقصلا في عليها تعزير، أو أنه وجد مع امرأة أجنبية في غرفة لحال ولكن ما رأوا يعني الزنا وغيرها، ولكن لها تعزير، فالتعزير على رأي القاضي على حسب الأحوال على حسب الحالات. أما إذا صبت السرقة فلا شك في ذلك الحد قطع اليد، فإذا صبت الزنا الحد، إذا صبت شرب الخمر الحد، إذا صبت قذف المحصنات المؤمنات حد. وأيضا افهم كحد الزنا أيضا تدريجيا، يعني نزل الأمر الأحكام تدريجيا، كما في شرب الخمر نزل الأحكام، هذا رحمة من الله لما، لأن الناس يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الجاهلية كانوا منحمقون في شرب الخمر، يشربون الخمر كالماء ويفتخرون بها على ذلك، فجاءت تدريجا تدريجا. يسألونك عن الخمر والميثر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر منه. ثم جاء ثانيا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما يقولون. ثم جاء تحريم الخمر مطلقا، إن الله تعالى حرم الخمر. هكذا في أمر الزنا تدريجا الأحكام الذي قرأنا في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يعني أول إمساك في البيت فقط، أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو كما قال الله هكذا واللذان ياتيانها منكم فآزوهما فإن تابا فأصلها فارزوهما. يعني أول جاء الأمر بماذا؟ أمساك في البيت فقط، يمسكها في البيت حتى يموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني فيها إشارة ياتي أحكام من الله تبارك وتعالى تكون لهما سبيل، يعني الإمساك في البيت والإعراض عنها والإيذاء بالقول والهجران أنها مطلقا إذا ثبت الفاحشة الزنا على المرأة ثبت بالشهود، هذا أولا. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل حد الزنا، قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا تجد هذا الأمر الثاني. وأيضا يعني الرجم هذا هو بعده، لما لأن في هذه الآية جاء ذكر الجلد فقط ما في ذكر الرجم، ولكن ثبت الرجم لما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، أمر بالرجم، قصة ماعز وغامدية معروفة. وهكذا كان رجل كان أنه عبد لامرأة أنه زنى بها، فجاء الوالد مع ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سمعنا ابني هذا أنه زنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني غير محسن غير متزوج، فقال عليه الحد. أما على المرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيس قال فاذهب إلى المرأة فإنها طرفت فارجم عليها الرجم لأنها محسنة متزوجة. فبذلك جاء تدريج الحدود أيضا، يعني تدريجيا في أمر الزنا تدريجيا. يعني لما قال العلماء رحمه الله تعالى أما الأحرار يعني حرة ولو ما فيها زنا ولكن إما فيها يعني سمى أصحاب لها رايات، يعني عقدنا الراية علامة كأن هذه المرأة نعوذ بالله مختصة لهذا الفسق والفجور، كما نعوذ بالله ثم نعوذ بالله يوجد أسواق الزنا أسواق النساء في بلدان مسلمين. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبهذا أول ما ذكر الله تعالى في هذه السورة في مسألة الزنا. ثم الخلاف في هذا كالرجم، حكم الرجم هل موجود في كتاب الله تبارك وتعالى؟ افهم فيها قولان ذهب بعض العلماء من الأسلاف. قالوا الآية كانت